طيب سؤال جيد. ما شاء دائما مهتم بالإعلان. يسأل سؤالا يدل على أنه معي. طيب، والآخرون ربما فهموا هذه الأمور من كثرة تردادها. طيب، عندما نقول رامي جمعه رماة، رامي على وزن فاعل أصله رامي ثم حذفت الياء فعل القاضي، هذا واضح. طيب رمى، رماة قلنا على وزن فعلة، فالأصل أن رمى يرمي رمية، الأصل رمية رمية. من قواعد الإعلام المشهورة أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما انقلبا تألفا، من قواعد الإعلام المشهورة الواو والياء إذا تحركتا بأي حركة وانفتح ما قبلهما انقلبا تألفا، هذا الذي حدث. رومايا، الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا رماة، وكذلك يقال في الباقي. نعم طيب، لكن ترى للأصل أحيانا يكون الأصل واو وحين ياء، مثلا في رامي قلنا رمية لأن الأصل ياء من رمى يرمي، لكن لو قلنا داعي ودعاء هذا من داعي يدعو، إذا ما أصل دعاء دعاه ولا دعوة؟ دعوة. نعم نعم، اسمعوا الأسئلة، اسمعوا أسئلة الفاهمين. يقول رجل اسمه هادي أو سامي أو راضي، هل نجمعه على فعلة؟ الجواب لا، لأننا قلنا إن فعلة جمع لفاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل معتل اللام، وإذا جعلت هذه الأسماء أعلاما صارت أسماء لا أوصاف، صارت أسماء. كيف ننتقل حينئذ إلى جمع علم؟ جمع علم يجمع قياسا بالواو والنون، رامون يقول رامون وسامون، وذكرنا الجمع المنقوص جمع ذكر سالم. طبعا لا شك، هذا الذي جعلنا نفرق دائما، نقول اسم وصف هذا بحسب معناها واستعمالها، هل هي وصف يعني بمعنى الفعل؟ شرحنا الأوصاف كم مرة، وصف جمعه أوصاف، والأوصاف هي الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها، وهي اسم الفاعل واسم المفعول واسم المبالغ والصفة المشبهة واسم التفضيل، وخاصيتها أنها بمعنى الفعل. أما إذا خرجت عن معنى الفعل وكانت تلت على الاستقرار والثبوت صارت اسم. دع الطلاب مشاكلهم في الجامعة والمدرسة، احنا في المسجد افهموا أنتم، ما في اختبار ولا في أسئلة، ثم افهموا. حينئذ لا بد أن يكون السؤال واضحا، اجمع مثلا اسم، اجمع سامي بين قوسين اسم رجل مثلا، لا بد أن يقول سامون مثلا، لكن إذا أطلق فأطلق نوص، لأن العلم بابه النقل، العلم لا. نعم هاني، لابد أن ننظر في هاني، هاني من يتأمل فيه أيه، فهو محمول أصله هانئ ثم خففت الهمزة